تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشدو الطير في البستان لا أندى ولا طرب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب. فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا غرب، ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها، وتحان الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها، وماء البركة الهادي يعانق رمل شاطيها، وألحان من الحادي إلى الغد.